حاسب خد بالك دي مغامرة كده دي عبين ايديك بتهزر لا لا لا بتهرج ده انا ممكن اسيبك واتفرج اتفضل خبط وتنطط ما يتاخدش عليك I'm not afraid.